بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. هو طبعا الباب ده هيبقى باب فيه القراءة وما يجب من القراءة سواء في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية. ولما يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون بالرفع، بالرفع طبعا من حيث اللغة ما تمشيش إلا إذا كان تخرج لها تخريج وتقول بالرفع على الحكاية، بالرفع على الحكاية. وفي بعض الناس لما كتبتها على الإعراب قرأ المؤمنين، وهتلاقيها في الهامش. أيوة في الهامش. فاللي قال قرأ المؤمنين جابها لغة عربية إعراب واضح بسيط، واللي قال المؤمنون بالرفع على الحكاية. بعد كده بيقول انه حتى اذا وصل الى ذكر موسى في سورة المؤمنون بقى فيه بقى ولقد ارسلنا موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا، قصده الآية دي، او وصل الى ذكر عيسى، الشك هنا من الراوي اللي بيروي مش فاكر ذكر عيسى في سورة المؤمنون اللي هي وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أخذته سعلة يعني كحة، زي شرق أو كحة أو مسكته الكحة فركع. ركع ليه؟ لأنه خلاص مش يعني القراية مع الكحة مش قادر فركع. بيبين لنا الجواز صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت قبل كده كل ما حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منه أو من أزواجه أو من أصحابه وسائل إيضاح، مفهوم؟ فكده يبين لنا الجواز إن الواحد وهو بيقرأ وبعدين خدته شرق أو خدته كحة أو بلغم طلع في صدره خلاص ما جراش حاجة، مش لازم يكمل ويقف ويركع، بس هيقف على رأس آية. هيبين لنا كمان في الباب حكاية القراءة إنه ممكن يقرأ خواتيم السور آخر الكهف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ويكمل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. آخر سورة هود لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، آخر سورة يوسف، وهكذا ممكن. وممكن بالفواتح ألف لام ميم لحد وأولئك هم المفلحون، البقرة. فممكن يقرأ بفواتح السور، ممكن يقرأ بخواتيم السور، ممكن يقرأ من نصف السورة، ممكن يقرأ سورة كاملة. ده اللي عاوز يقوله، يعني لا يشترط أن القراءة للإمام أو المنفرد سورة كاملة، ممكن من أولها، ممكن من آخرها، ممكن من نصها، ما تيسر. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. خد بالك أهو بيقول لك مش شرط كمان السورة تبقى ورا بعضها، يعني أقرأ 120 آية في الركعة الأولى من البقرة يوم يقف بقى في الركعة يكمل، مش شرط. كلام ده لله ورد في الصلاة بيواظب عليه وماشي بالترتيب ماشي، لكن ممكن يقرأ من سورة البقرة يقرأ منها ويجي يقرأ من الحواميم بعد ذلك. لما قال لك المثاني، المثاني هي السور التي لا تزيد عن 100 آية السورة، وقالوا المثاني يطلق على القرآن كله لأنه فيه ذكر الرحمة وذكر العذاب، ذكر الرحمة وذكر العذاب. وقالوا المثاني من بعد السبع الطوال اللي هو من أول يونس يعني تعبيرات مختلفة بتتكلم عن المثان. نعم. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. هنا بقى معنى كده إيه؟ معنى كده أنه أرى في الركعة الأولى سورة، وجه في الركعة الثانية أرى بسورة قبلها في ترتيب المصحف. عمل كده ليه؟ وإحنا قايلين في الكتاب بتاع الإسلام وأركانه أنه ما التنكيس مكروه، التنكيس مكروه، انك ترى قل اعوذ برب الناس في الاولى وتيجي في الثانيه تقول قل اعوذ برب الفلق، تقرا في الركعه الاولى من آل عمران وتيجي في الثانيه تقرا من البقره. تنكيس، اسمه تنكيس، يعني ترجع كده، امشي كده. لما بنقول الكلام ده مش معناه ان الصلاه تبطل، اهو زي ما حصل اهو الاحنف لما قرا الكهف في الاولى والثاني راح قرا يونس قبل الكهف. طب ليه عكس الترتيب؟ ليبين الجواز. وانا في مره زمان قلت لكم انا كنت ملتزم قوي في حركات الصلاه وفي الهيئات وفي القراءه، زي ما هتشوف الابواب اللي جايه دي كلها، وزي ما شرح الفقه من البخاري معرفش ولا منين، انتم مسجلينه على شرايط، مش شرح كتاب ولا شرح كتاب الاسلام واركانه، المهم تقدر تستكمله من هنا. فلما كنت ملتزم قوي وكنت ملتزم برضو بتعليمات الشيخ عامر رحمة الله عليه، آية فزمان في يوم الأيام في أواخر حياة سيدنا الشيخ رحمة الله عليه كان يطلب مني الصلاة به وبمن معه في حجرته في أواخر أيامه، يعني قبل ما يموت بسنتين ثلاثة ولا حاجة أو أربعة مش فاكر. فلما كان يأمرني بالإمامة بصلي، ما عرفش هو كان بيعمل كده ليه، ما أنا مش فاهمها، بقول بيشجعني، بقول عاوز أشوف أنا بقرأ إزاي، عاوز يختبرني، أيا كان ما بفكرش، الشيخ قال خلاص. فلما كنت بلتزم فجد في مرة مرات فوجئت بيه بيقول لي أنت قد يؤتم بك يوما والإمام المربي المعلم لابد أن يبين للناس الجواز، وكما يبين العزائم يبين الرخص. فإذا كنت بتقرأ الفتحة آية في الركعة الأولى، فاقرأ في الركعة الثانية الفاتحة بعض الآيات متصلة. قلت له حاضر، فبقيت أعملها بعد كده لأبين الجواز. لكن بدل ما انتش مقصود منك انك تبين الجواز او خلاص قد بينت، يبقى نرجع لايه؟ للاصل. ويمكن انتوا بتلاحظوا دلوقتي ان انا ما بوصلش الايات ابدا، بقرا ايه سواء في الفاتحه او في غيرها، لان خلاص انا بينت الجواز مره او مرتين كذا مره، سنه سنتين انتهينا. ايوه عملتها مره في رمضان، تمام، لان رمضان بيجي فيه اغراب لسه ما مش عارفين، فلازم يبين لهم الجواز اللي هم اغراب دول. لكن احنا بنتكلم على بقى الناس اللي خلاص فهموا ومعرفهم، خلاص بدل بينت الجواز يبقى دايما تحاول تخليك على ايه؟ على المستوى الارقى او الافضل او الامثل. لكن تبيين الجواز يبقى مره بعد ما بين خلاص. فبنرجع تاني ونقول لما قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو بيونس، أراد بذلك أن يبين للناس أن التنكيس في القراءة لا يبطل الصلاة بس. لكن ده ما ينفيش بقى أن الأفضلية أنك تقرأ إيه؟ بترتيب المصحف، وأن التنكيس مكروه. واضح؟ وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. هذا ماشي بالترتيب بقى، يعني ورالك أهو أن ابن مسعود وده من الأربعة اللي أمرنا أن نأخذ منهم القرآن. مشى بالترتيب، لكن رغم أنه مشى بالترتيب لكن مش الترتيب المباشر، يعني الأنفال وراها إيه؟ التوبة. فلما قرأ 40 آية من الأنفال ما كملش الأنفال بقى وما قراش من التوبة بقى، نط راح فين؟ في المفصل، عشان يبين برضه أنه لا يلزم أن يبقى ماشي إيه؟ بالترتيب المباشر. نعم. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. شفت هذه الخلاصة تتكلمها، كل كتاب الله. فأرى في الأولى بقول هو الله أحد، وجه في الثانية أرى بقول هو الله أحد، ماشي ماشي. أرى المرسلات في الركعة الأولى، وتاني ركعة راح قال المرسلات برضو الله، إيه مفيش حاجة، كل كتاب الله. يعني هنا بيبين لنا كل ده، بيبين لنا الجواز. لكن الأفضلية إن السورة الأولى أو الركعة الأولى تبقى مقدمة في ترتيب المصحف عن الركعة إيه؟ الثانية. وإذا كان الرجل من الحملة يقرأ الورد في الصلاة فيمشي بترتيب قراءته، حيث وقف في الركعة الأولى يكمل القراءة فين؟ في الركعة الثانية. لكن ذلك لا يلزم. واضح ولا مش واضح؟ ده المقصود. وباين كمان ان قراءة السورة سنة مؤكدة في جميع الركعات، هيبان الكلام ده. والناس اللي بتدرس الفقه وبتدرس الفقه تنتبه قوي للأبواب ده اللي نتكلم فيها من الجمعة اللي فاتت واللي قبلها والجمعة دي واللي جاي، كله هيتكلم في الصلاة. الصلاة يا جماعة احنا في الإسلام وأركانه حطينا الأمثل للصلاة، الأمثل. مفيش مخلوق يقدر يبص في شرح الصلاة في كتاب إسلام وأركانه ويطلع غلط. إنما اللي عملناه إن احنا جمعنا الأركان والسنن والواجبات والمندوبات والمستحبات دون تفصيل وحطيناها كلها، لأن ما كانش المقصود من الكتاب ده إنه دراسة فقهية بقصد، ما هو كان المقصود منه تعليم الناس يصلي إزاي وخلاص. كون بقى ده ركن ولا واجب ولا سنة ولا مستحب ولا هيئة، ما كانش ده موضوعنا، ما كانش ده موضوعنا. لكن هي دي الصلاة الأمثل بهذه الكيفية كما ورد في البخاري، وهتشوفوا احنا ماشيين في البخاري مفيش مخالفة أبدا في الكتاب عن البخاري. وكنا بناخد دايما الاحتياط وما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم، فننتبه للنقط دي عشان نعرف بعد كده واحنا بنتكلم دلوقتي هنفصل ايه الركن، ايه السنة المؤكدة، ايه اللي تسجد للسهو لو سبته. نعم. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما تقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. مما عندي بالتاء تقرأ ويقرأ بكلم المخاطب. أيوة. افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه كل ركعة من اللي فيها إيه؟ قراءة. وكل ركعة من اللي القراءة فيها إيه؟ جهرية طبعا، لأن السرية هم السمعين، فأنت فاهم الكلام ده طبعا. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك، تجزئك أو تجزيك، حتى تقرأ بأخرى، بمعنى تكفيك، تكفيك يعني شايف أن قولها الواحد مش مكفياك فبتقرأها وترجع ترى معها سورة تانية. فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. خد بالك انتبه لدي، ده راجل غير مأجور مش بياخد فلوس على الإمامة، مش بياخد فلوس على الإمام، متطوع لهم، هو أقرأهم، هو بيتصرف تصرف انت بتنتقد وبتعترض عليه. قالها باختصار، عجبك عجبك، مش عجبك سلام عليكم. واضح؟ عشان لما تسمعوني كنت بقول وساعات أقول اللي عجبه عجبه اللي مش عجبه مع السلامة، ما تقولش الشيخ بيقول وبيقول وبيقول. اكتب اسم الراجل ده بقى عشان تعرفه، اسمه كلثوم ابن هرم. ورحمة الله على شيخي حين قال ما من شيخ يوضع حيث يضعه الله تبارك وتعالى بتوفيقه إلا ولكل تصرف من تصرفاته له سند مهما أنكره الناس. لازم، ما فيش شيخ يتصرف من غير سند أبدا، لازم يبقى له سند. أهو أنت بتقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة وتقرأ معاه سورة، أنت شايف إنها مش مكفياك، يا تقرأ قل هو الله أحد بس وخلاص، يا تسيبها وتقرب غيرها. قال لهم والله انا كده، عاجب عاجب مش عاجب سلام عليكم، هيسيبهم ويمشي. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم عرف ولا ما عرفش، ونشوفه لما عرف عمل ايه. وانتبه قول، وكانوا يرون انه من افضلهم. شوف ما يقدروش ينكروا فضله. طب لما انتوا شايفينه من افضلكم بتعترضوا عليه ليه؟ ما تسكت، عاوز تسأل بتستفهم اسأله، قل له انت بتعمل كده ليه عشان اتعلم، انما انك تعترض لا. واضح ولا مش واضح؟ هم اعترضوا ما سألوش، ولذلك ما جاوبهمش، قال لهم انا كده عاجب عاجب مش عاجب سلام عليكم، اروح اصلي ببيتي. فاهمين؟ نشوف بقى سيد الخلق هيعمل ايه ويتصرف في الموضوع ده ازاي. وكرهوا أن يأمهم غيره. مش عايزين غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك. أشوف السؤال بقى، إيه المانع؟ فيه إيه؟ كأنه بيسأل عن إيه؟ عن السبب اللي بيخليه يعمل كده. وطبعا كلمة يأمرك أصحابك ده كلام مجازي، لأنه الأمر له مش لهم، إنما قصده اللي يطلبوه يعني. نعم. وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ شايف السؤال بقى؟ يبقى هنا ده سؤال بقى، مش انتقاد ولا اعتراض ولا تعنيف. وطبعا بلغوا إنه قال لهم عجبكم عجبكم مش عجبكم سلام عليكم، فلا عنفه ولا اعترض، بيسأل ليه عملت كده، إيه اللي مخليك تقرأ السورة دي في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. خلاص بحبها، ما قدرش أستغنى عنها وبحبها، أدي السبب ببساطة خالص. طيب يقول له إيه؟ يقول له طب ما تقرأها يا أخي بره الصلاة زي ما أنت عاوز، إن شاء الله تقرأها 100,000 مرة. قال طب أنت بتحبها والناس اللي وراك دول مالهم؟ مالهم دول؟ هل قال كده؟ شوف قال إيه كده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. شوف شفت إزاي؟ يبقى أعمل زي ما أنت عاوز، يبقى أعمل زي ما أنت عاوز، واللي عاجبه أهلا وسهلا، واللي مش عاجبه يروح فين بقى؟ هو بقى اللي يمشي بقى. هو كان لهم أمكم، إن كان عاجبكم أمكم، مش عاجبكم شوفوا لكم غيري. هو قال كده. لما النبي بقى يقول له حبك إياها أدخلك الجنة، معناها بقى حاجة تانية، يبقى استمر على ما أنت عليه، مش معقول يطلع من الجنة بعد ما دخل، يبقى استمر على ما أنت عليه، واللي عاجبه واللي مش عاجبه يعمل إيه؟ نصلي لوحدك ونصلي ببيتك. واضح ولا مش واضح؟ فأنا برضو ليا سند لما بقول وجاية في حاجات. أيوه قول يا سيدي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. ده هو بقى بيقول له أنا قريت النهاردة في ركعة واحدة المفصل. فقال هذا كهذ الشعر ورا بعض زي جماعة لما كانوا بيقروا زمان زمان قبل ما يروح الشيخ عامر ويقول ويعلم زمان قوي يلقى ومش عارف بيقرا ايه ومش عارف هيقرا فين ورا بعض ورا بعض الف لام ميم ده الكتاب العربي في كده ما ينفعش ادي هذا كهذ الشعر يعني ورا بعضه وبسرعه ما ينفعش. القراءه لازم بتدبر وبتامل وعلى مهلك. العبره بالكيف مش بالكم. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن أو يقرن بينهن. النظائر أي التشابهات، الصور المتشابهة في الحكم أو الأحكام أو المواعظ أو القصص. زي ما نقول النظائر نقول إيه؟ نقول مثلا الزمر والزخرف نلاقي أدي النظائر. النظائر زي الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى، يعني في النظائر اللي فيها تشابه زي الأعراف وهود هذه من النظائر ها متشابهة. نعم. وعد منهم بقى مش عارف فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. مفصل سورتين في كل ركعة. سورتين في كل ركعة. يبقى يقرأ هنا الأولى كده والتانية دي والأولى كده والتانية دي. نظائر نظائر زي ما تقول والضحى في الركعة الأولى، التانية يقول فيها إيه الشرح، لأن هذه نظائر، لأن الكلام لمين؟ لسيد الخلق، ففيها تشابه. من عليه؟ من على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اسمها إيه؟ النظائر. فعدلوا 20 سور تعرف الأولى كده وفي التانية كده، في الأولى كده وفي التانية كده، في الأولى كده وفي التانية كده. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. افهم دي بقى، ان في الركعتين الأخريين في الصلاة الرباعية وبالتالي يدخل فيها الركعة الثالثة في صلاة المغرب، ان قراءة الفاتحة في هذه الركعات واجبة، فرض من الفرائض اللي في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية وكذاك في السرية. يبقى قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية والركعة الثالثة في المغرب في الصلوات الجهرية والصلوات السرية واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. بس يبقى ما فيش قراءة للسورة في الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، الفتحة والفتحة بس، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. انتبهوا لدي. ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. شوفنا بقى ازاي. يبقى القراءة في الركعة الأولى أطول، يعني إذا قرأ 5 آيات في الركعة الأولى يبقى في الثانية 3، يعني القراءة في الركعة الأولى بتبقى أطول من القراءة في الركعة إيه؟ التانية. لو بتقرأ الربع في الركعتين يبقى تلتين الربع في الركعة الأولى والتلت في الربع في الركعة إيه؟ التانية. ويسمعنا الآية عشان يعرفوا هو بيقول إيه؟ يعني قاصد اسمع الآية في الصلاة السرية، هو قصده يقول في الصلاة السرية، لأن الجهرية طبعا كله بيسمع، إنما هو قصده ويسمعنا الآية أحيانا، قصده الكلام ده في الصلاة السرية عشان الناس تفهم إن الصلاة السرية زي الجهرية في أحكام القراءة، يطول في الأولى وأكتر من الثانية ويقرأ الفتحة وسورة في الركعتين الأوليين، ويقرأ الفتحة بس بعد التشهد الأخير في الركعة الثالثة، والتشهد الأول بعد التشهد الأول في الثالثة، والثالثة والرابعة يقرأ الفتحة بس، فيسمعهم عشان يعرفوا هو بيقرأ إيه. وكذلك في العصر، ولما سألوهم عرفتوا منين إنه بيقرأ؟ قالوا باضطراب لحيته. نعم. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. يبقى القراءة في الظهر والعصر قراءة إيه؟ سرية، لكن لازم الفتحة ولازم سورة في الركعة الأولى والتانية، والفتحة بس في التالتة والرابعة، الإمام والمأموم والمنفرد. باب إذا أسمع الإمام الآية. الكلام ده في الصلاة السرية، إذا أسمع الإمام الآية في الصلاة السرية صحت صلاته، لأن القراءة سرية، هو مش هيسمع كل الآيات، إنما في الوسط كده صوته يرتفع بآية عشان اللي ورا يحس إنه الساكت إنه إيه. الكلام ده كله كان للتعليم، لكن ما جيش النهاردة أنا الإمام يعملها، ما خلاص الناس عرفت وتعلمت. نعم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. وضحت بقى، وضح الكلام، الحديث ده أظن واضح جدا أنه عن الصلاة الإيه؟ السرية، وأن قراءة السورة في الركعة الأولى والتانية سنة مؤكدة للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يجب عليه إلا الفاتحة فقط في الركعات الأربع، ولا يقرأ المأموم سورة في الصلاة الجهرية أو السرية بعد فتحة الكتاب. يبقى المأموم يقرأ الفتحة بس، أما الإمام بيقرأ الفتحة وسورة، والمنفرد بيقرأ الفتحة وسورة في الركعة الأولى والركعة الإيه؟ التانية. باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. نعم، يعني الجهرية أو السرية الركعة الأولى بتبقى القراءة فيها أطول. باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء. آمين يعني استجب يا الله، آمين يعني استجب يا الله. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، يعني كان بيأمهم في الصلاة، فأمن كإمام، آمين بتاعته مسموعة، وأمن الناس معه حتى إن للمسجد للجة، حتى إن للمسجد لجلبة، حتى إن للمسجد لرجة. عندي في الهامش لزجة. وحط دول كمان ولا تزعل. يعني رجة يعني زيطة يعني صوت. يعني إذن الجهر بآمين على الإمام وعلى المأمومين كذلك من السنن المؤكدة، وآمين ليست من القرآن، آمين ليست من القرآن. نفسرنا على المنبر هنا لما كنا نفسر الفتحة، وقلنا أمين يعني إيه وأصلها إيه ومعناها إيه، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. حاجة غريبة، شيء أبواب رحمة مفتوحة بشكل فوق تصور. ولذلك يستحب للإمام أو يسن للإمام يسن أن يجهر بآمين حتى يتحرى المأمومون أن يقولوها معه مع الإمام. ليه؟ لأن الإمام لما بيقول آمين الملائكة بتقول مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة تيجي منين؟ تيجي إن تأمين المأموم يوافق تأمين إيه؟ الإمام. مجرد إنك آمين دي تقولها مع الإمام دي كافية إنك تغفر ذنوبك الماضية كلها، طبعا الصغائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة والإصلاح. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. أي بقى الحكاية دي؟ الإمام ده كان مروان بن الحكم أميرا على المدينة، وأبو هريرة يؤذن له، فكان مروان يتعجل الدخول في الصلاة قبل انتهاء أبي هريرة من الإقامة فلا يلحق بالإمام، يلاقي الإمام قال آمين قبل ما يخش هو في الصلاة وينزل ويخش في الصلاة ويقرأ الفاتحة، ما يدركش آمين مع الإمام، فبيقول له ما تسبقنيش بآمين واستنى علي عشان ألحق أقولها معاك. نعم. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. يعني كلمة امين لا يدعه ابن عمر امن، الجهر بامين سواء كان اماما او مأمونا، وان تتفق بين الامام وبين المأمومين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شفت ازاي؟ طيب هو قال الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين، ما قالش الإمام بقى، تأمين إيه؟ الملائكة. يبقى إذا معنى هذا إن موافقة تأمينك لتأمين الملائكة تتأتى بموافقتك للإمام. الملائكة مين بقى؟ الملائكة قالوا المعاقبات، الملائكة قالوا لا الحفظة والكتبة بيقولوا أمين مع الإمام، الملائكة قالوا لا ملائكة السماء عموما، وده القول الأرجح، وحيبان في الأحاديث أن النص جاي على أمنت وراءه ملائكة السماء، فيبقى ده القول الإيه؟ الأرجح. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. أيوة. باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين. شوف وقالت الملائكة فين بقى؟ في السماء. خلاص يبقى هو ده القول الايه؟ الأرجح على طول. إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف إزاي. نعم. باب جهر المأموم بالتأمين. مطلوب بقى أن المأموم يجهر بآمين، طبعا الكلام ده في الصلاة الإيه؟ الجهرية. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. شفت بقى، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين، الكلام للمأمومين، هل خرج منهم الإمام ولا المفروض الإمام الآخر يقول؟ خلاص، يبقى لما يجي الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، لا ينفي أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده، زي ما قال الإمام الشافعي، وزي ما قلنا في كتاب الإسلام وأركان، الإمام بيقول سمع الله لمن حمد، أنت كمان تقول، وبعدين تقول ربنا ولك الحمد، يعني سمع الله لمن حمده بيقولها الإمام والمأموم والمنفرد، وربنا ولك الحمد بيقولها الإمام والمأموم والمنفرد. بعض المذاهب بتقول إذا قال سمع الله لمن حمده خلاص تقول إيه أنت؟ على طول ربنا ولك الحمد. بعض المذاهب قالت كده، بعض المذاهب قالت لا، تقول أنت كمان سمع الله إيه لمن حمده، وده طبعا الأحوط والأرجح. واضح؟ زي هنا إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا أمين، طب وهو خلاص ما هي مفهومة. أنتوا فاكرين المرة اللي فاتت لما قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين، فقلت عشان كده في ناس تركت البسملة، وقلت أنا المقصود الحمد لله رب العالمين باسم السورة، فاكرين؟ ها؟ وإن البسملة آية بالفتح، وأنه يجهر بها في القراءة، والناس اللي خدت الحديث ده على أنهم ما يقولوش البسملة أو يقولوها سرا، خدوا نصه كده ظاهرا، قرأ بالحمد لله رب العالمين، أو أبو بكر وعمر قرأ بالحمد لله رب العالمين، عاوز يقول بالفتحة، مش عاوز يقول أنه ما قالش البسملة لأن الفتحة اسمها كده. الدليل على هذا أن في حديث في البخاري ورد في أبواب التفسير عن أبي سعيد ابن المعلى لما قال كنت أصلي في المسجد فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي فذهب، فقال ألم تسمع ندائي أو لما لم تأتي؟ قال يا رسول الله كنت أصلي، قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فاكرين الحديث ده في الشرح الأولاني بتاع البخاري، لما احنا ساعتها قلنا لا يصح ترك الصلاة بغير عذر من نواقض وضوء وخلافه أو خوف حريق أو خوف وحش إلا في حالتين، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الأم لحديث جريج، فاكرين الكلام ده، أمه نادته قال يا رب أمي وصلاتي، عارفينها اللي دعت عليه أنه لا يموت حتى يرى وجوه الزانيات، فقلنا أنك وانت بتصلي إذا نادى عليك النبي صلى الله عليه وسلم تسيب صلاتك وتروح له، دي الحالة الوحيدة. طبعا سيد الخلق انتقل إلى الرفيق الأعلى والكلام ده كان في حياته، فانتهت دي، تفضل بقى نداء الإيه الأم. نرجع للحديث بتاع أبي سعيد بن المعلى، ثم قال لي الأم نداء الأم، ومش أي أم، مش اي ام، انتوا فاهمين طبعا، ها ام بتنده له تقول له هات لي يا ابني الباروكه عشان اركبها، مثلا يطلع من الصلاه عشان يجيب لها الباروكه او صباع الروج عشان تتشخبط وجهها، ها او بتقول له بدله الراس راحت فين الحمراء، مش اي، انتوا فاهمين طبعا، ام الكبيره السن المحتاجه الطيبه اللي محتاجه كوبايه ميه او الى اخره. أبو سعيد بن المعلى بيقول بقى ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قلت نعم يا رسول الله، أو قال له أعلمك قبل أن أخرج من المسجد حاجة كده، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعلمي فذكرته، فذكرته، جه وراه وقال له قلت لي هعلمك اعظم سوره في القران وما قلتليش وما قلتليش، فبيفكره. فقال له اعظم سوره في القران الحمد لله رب العالمين. يبقى قصده ايه؟ قصده ايه؟ الفتح. ما جابش سيرة بسم الله الرحمن الرحيم. فلما اقول له اعظم سوره الحمد لله رب العالمين، يبقى كلمه الحمد لله رب العالمين تعتبر من اسماء سوره الفاتح. ولما اقول قرأ بالحمد او افتتح بالحمد لله رب العالمين، افتتح ابو بكر وافتتح عمر بالحمد لله رب العالمين، يبقى افتتح بايه؟ بالفتحه مش بالايه دي. وبعدين شوف قال كمان ايه بقيتها، اعظم سوره في القران الحمد لله رب العالمين، هي ام الكتاب، هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. يبقى من ضمن أسمائها الحمد لله رب العالمين. فاكرين؟ عشان كده قلنا البسملة آية من الفاتحة، والبسملة تقرأ، والبسملة يجهر بها الإمام. أما الإمام إن أسر بالبسملة ما نقولش إن صلاته باطلة، لأنه الإصرار في مواضع الجهر، والجهر في مواضع الإصرار لا يبطل الصلاة، يخالف السنة أو يخالف الأولى، لكن إيه؟ لا يبطل الصلاة. فاستدلنا بالحديث بتاع أبي سعيد ابن المعل، هنا برضه بنستدله بحكاية سمع الله لمن حمده، إن هتيجي هتلاقي إذا قال سمع الله لمن حمده قوله ربنا لك الحمد، هتلاقي الكتاب عندي مكتوب فيه إيه؟ المأموم لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده هو كمان يقول سمع الله لمن حمده، أو بعد يقول ربنا لك الحمد. منين؟ أهي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين، والإمام يقولها ولا ما يقولهاش؟ يقولها طبعا. نعم. باب إذا ركع دون الصف. ركع دون الصف يعني جه متأخر، جه متأخر لقى الإمام راكع، فمحبش إن الركوع يفوته، لأن بفوات الركوع تفوت الركعة، بإدراك الركوع مع الإمام أدرك الركعة. على بعض الآراء، بعض الآراء استلزم إدراك القيام كذلك، أو بعض من القيام، جزء من القيام. فدخل لقى الإمام بيصلي وراكع، راح راكع بره الصف، خلاص أدرك الركوع. قام الإمام اعتدل، فاعتدل وبعدين تقدم للأمام فوصل الصف أو دخل في الصف. يحصل إيه؟ أدي معنى إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. الرجل ده اسمه خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع العمل كده، ده ركع قبل ما يخش في الصف، وبعدين لما اعتدل دخل في الصف، فهو نفسه راح للنبي صلى الله عليه وسلم حكى له، قال له انا عملت كده، قال له زادك الله حرصا، يعني حرص على الخير انه يدرك الركوع، ولا تعد، ما تعملش كده تاني. اذا عاوز يقول الامام البخاري انه من ركع دون الصف استزاد في الخير وإدراكا للركوع ثم دخل في الصف لم تبطل صلاته، ولكن كره له ذلك، خدت بالك؟ لأنه قال له ولا تعد، يبقى بلاش، لكن لا تبطل الصلاة. عاد إيه؟ لا لا تبطل، لان لو تبطل كانت بطلت من الاول. دي بقى غير ايه؟ غير ومن عاد فينتقم الله منه، غيرها. ليه؟ لان الناس ما كانتش تعرف، فنهاهم ربنا خلاص، وعفى الله عما سلف، ومن عاد عفى الله عما سلف، يبقى ما سلف كان يستحق العقوبة، فعفى الله عنهم لأنهم لم يكونوا يعلمون بالحكم. فلما علموا بالحكم فمن عاد فانتقم الله منه. دي غير دي، دي كلمة ولا تعد عشان ما كانش يعرف، لكن لكانت الصلاة بطلت كان قال له أعد صلاتك، زي الحديث اللي هيجي دلوقتي اذهب صلي فإنك لم تصل. نعم نعم. باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث حدثنا إسحاق الواسطي. طبعا انتوا عارفين مالك بن الحويرث اللي راح لرسول الله في الشبابة وقعدوا عنده 20 ليلة، وبعدين كان النبي عطوف وحنون ورؤوف ورحيم، وسألهم عن ما تركوه وراهم وحس انهم اشتاقوا لأهليهم، قال لهم ارجعوا وعلموا الناس، وإذا كنتوا في السفر يؤذن أحدكم وأمكم أكبركم، فاكرين؟ وقلنا أكبركم ليه مش أقرأكم؟ لأن كلهم كانوا متعلمين مع بعض فصل واحد، فكلهم متساوين في القراءة والعلم. في الحالة دي قال لهم يا أمكم أكبركم، والحديث بتاع يا أمهم أقرأهم إذا لم يتساووا في القراءة، واضح؟ ده مالك بن الحويرث بيقول فيه مالك بن الحويرث، يعني في السند في رواية الحديث. نعم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجوريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف شوف شايف التشبه، سيدنا علي بيصلي بالظبط زي ما كان سيدنا رسول الله بيصلي، فعمران بن حسين هو بيقول لك صلى وراه بالكوفة بعد وقعة الجمل ولا بالبصرة، فلما صلى وراه قالوا يا سلام ذكرنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبق الأصل هيوصف بعد كده الحديث الجاي هيوصف لك كيف كان يصلي. نعم. فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. كلما رفع وكلما وضع هتيجي بالتفصيل بقى، وهيعدها كم تكبير. يبقى تكبيرة الإحرام قبل ما يركع هيكبر، بعد ما يرفع من الركوع هيكبر، بعد ما يرفع الركوع هيقول سمع الله لمن حمد، لما يهوي للسجود هيكبر، لما يرفع من السجنة الأولى هيكبر، لما يسجد للتانية هيكبر، لما يرفع من التانية راح يكبر قائما. هيرفع ايديه في تكبيرة الإحرام، وهيرفع ايديه قبل أن يركع، وهيرفع ايديه بعد أن يركع، ثم بعد التشهد الأول أما يقوم يكبر ويرفع ايديه كتكبيرة الإحرام، واضح؟ هيئات الصلاة اللي احنا كاتبينها في الإسلام وأركان ملتزمين فيها تماما بما ورد عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الصحاح، وهيئات الصلاة المذكورة في كتاب الإسلام وأركانه تعم الرجال والنساء، مش للرجال بس، تعم الرجال والنساء. ولما بنقول في الكتاب وهتلاقي ان الست تحط رجلها كده او كده او كده، بنجيز الكلام ده بالنسبة لضعاف البنية، ضخام الأجساد، مكتنزين باللحم أو مكتنزات باللحم، السمنة تمنعهم من وضع حاجات معينة، لكن في حاجات مهمة جدا في هيئة الصلاة، زي السجود على سبعة أعظم هتيجي، زي أن تكون أصابع القدمين متجهة إلى القبلة في السجود، لازم كده صوابع الرجلين تبقى متجهه للقبله، انما اللي بيسجد ورجليه كده مش نافعه، كل ده هيبان. فانتبهوا ايه، انتبهوا ليه، وخصوصا الناس اللي ما درستش الفقه هنا في المسجد ينتبهوا، دي فرصه العمر بالنسبه لهم، واظن الفقه بيدرس الوقت تاني، وانا امرت التدريس مره اخرى يوم الخميس، يوم الخميس كل اسبوع بعد الظهر في تدريس للفقه هنا في المسجد، النساء لهم تدريس للفقه يوم الاربعاء الصبح، أمرت بإعادة تدريس الفقه عشان الناس الجداد اللي ما حضرتش، وبالتالي الناس اللي بتحضر الثلاث تاخد بالها قوي وتيجي في ميعادها مظبوط وتسمع، لأن كيفيات الصلاة هتبان في الأحاديث دي، وأنا هحرص على إن أشرحها. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إتمام التكبير في السجود. يبقى إذا التكبير في الركوع هبان، إنه لما هيركع هيكبر قبل الركوع، ولما هيرفع من الركوع هيكبر، لكن لما هينزل بقى للسجود خلاص ما هو كبر لما قام مش هيكبر، لكن لما يرفع من السجود بين السجدتين هيكبر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. شفت بقى تكبيرات التانية اهي، يبقى أما يسجد هيكبر، لما يرفع من السجود هيكبر، لما يطلع من التشهد. التكبيرات اسمها التكبيرات الانتقالية. إذن فالانتقال من ركن إلى ركن يلزم فيه التكبير ما عدا الرفع من الركوع، فيه سمع الله لمن حمده، واضح؟ لكن اسمها التكبيرات الانتقالية، في كل نقلة بتكبر، في كل نقلة بإيه؟ بتكبر، ما عدا الرفع من الركوع بتقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، الإمام والمأموم والمنفرد. ورفع الأيدي كتكبيرة الإحرام بتحصل بداية الصلاة قبل الركوع، الرفع من الركوع بعد التشهد الأول للقيام للركعة الثالثة، بترفع إيديك مع التكبير كتكبيرة الإحرام. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. لا أم لك، شوف برضو خد بالك، خد بالك، لا أم لك يعني إيه؟ يعني ملوش أم. بيشتموا ليه؟ ما أنت بيعدل على مين أو بيستغرب على مين؟ رأيت رجلا يصلي عند المقام، اللي كان يصلي عند المقام ده أبو هريرة، أبو هريرة. فراح لابن عمر، مش لابن عمر برضه، وابن عباس، راح لابن عباس يقول له شوف الراجل ده عمال يكبر، راه طالع نازل عمال يكبر في كل حركة. قال له أليس هذا بصلاة رسول الله؟ لا أم لك. شوف ساعات لما السؤال يبقى مش محله تديله يوم يا حول. باب التكبير برضه عشان تعرفوا السند، عشان تعرفوا ايه السند. نعم. باب التكبير اذا يعني ساعات لما بيجي لي السؤال مش هو ومش مظبوط او بيه اروح مدي يقول لك ده بيشتم، انا مش بشتمك انت ولا قصدك ولا اعرفك انت مين، انما قصدي اعنف، اعنف مثل هذا السائل من اجل هذا السؤال او التصرف، واضح؟ بل وامر مالك، الامام مالك، باخراج رجل من المسجد مره، امر بطرده عشان سأله كيف استوى الله على العرش، طردوا من المسجد. يوم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول او غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، أخرجوه من المسجد، طرده. واضح؟ وأبو حنيفة لما قال الآن يمد أبو حنيفة قدمه وراح مددها في وش السائل، ما أبو حنيفة قاعد بيدرس ودخل الراجل أئمة كبيرة قد كده ودقن نزل لحد بطنه وحاجة، وأبو حنيفة عمال يدرس في صلاة الصبح وكيف يدرك الصبح ولو أدرك الصبح إمتى والصبح يفوت بإيه بشروق الشمس وما إلى ذلك. فلما دخل الراجل ده أبو حنيفة مدد رجله كده مريح، لما رجله وقال لك الراجل كبير السن أشيب وبدأنه وعمة يبدو عالم من علماء الآفاق يعني، فاحتراما لعلمه لم نفسه وشو. والراجل ده قال له طيب ولو أشرقت الشمس قبل الفجر ماذا يكون؟ قال الآن بقى يمد أبو حنيفة قدمه. فيعني ياما تعرضوا لأئمة مثل هذه الأمور يعني. زي في مصر لسه الجمعة اللي فاتت دي في مصر واحد بيقول لي أروح أصلي الفجر في المسجد وأرجع أصلي الفجر في البيت بمراتي، ينفع؟ قلت له لا مينفعش، لأن الحديث الوارد عن معاذ أنه كان بيصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي العشاء بقومه جايزة، عشاء والليل ممتد وصلاة الليل جايزة والتنفل بالليل ماشي، لأن بالنسبة له نفل لأنه صلى الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يعيده يبقى نفل. أما الصبح فلا يصح لأنه لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهي. فإذا صلى الصبح في المسجد يرجع بيته يصلي الصبح تاني مع مراته جماعة، طيب الصبح لك هيبقى بالنسبة لك اسمه ايه بقى، نفل ولا فرض؟ نفل، لا يصح التنفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فقلت له ما يصحش ولا يجوز. فواحد قاعد برضو كده بسمح له ساعات انه ينطق زي ده، ينطق كده من غير ما يعني، ساعات في ناس كده يؤذن لها، لها دلال شوية او انا بعطف عليها شوية او يعني. فقام طلع كده قال طب ولو صلاها، لو صلى بيها هي الاول قبل الفجر وبعدين راح الجامع. شفت حكته انت ازاي بقى؟ اعمل فيه ايه بقى انا بقى؟ وانا بقى مسافر وسايق وحر نار ورايح عشان احضر الدرس ومرهق ومتعب، وده يقول لي بقى طب ما اصلي بيها الاول وبعدين. شوف ازاي؟ المهم يعني فساعات بتطلع اسئله كده يعني. قول يا سيدي. قال له بقى انت واقفين على الشتيمه لا ام لك. ايوه تمام. مش انت ده اللي واقفين عليه يعني. باب التكبير إذا قام من السجود. أيوة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة. شفت 22 تكبيرة، كبر 22 تكبيرة، لما تعدهم بقى هتلاقيهم 22 تكبيرة، تكبيرات الانتقالية. وبعدين عدهم له. فقلت لابن عباس انت واقف تصلي اخشع في صلاتك وانتبه لقراءة الامام، تأمل في قراءته، انما انت قاعد تعد على الامام، عدلوا التكبير 22 تكبيرة عددهم. انت في ايه ولا في ايه؟ انت في ايه ولا في؟ خد بالك زي اللي قال له ايه، دخل يصلي معاه ام لقاه لابس توب تحت زي الاحرام كده وفوق صدره وظهره عريان حر ومعلق الرداء بتاعه على مسمار في الحيطة، معلق الرداء وبيصلي على ايه؟ بيصلي بالازار بس. قام قال له الله تصلي بالإزار ورداؤك معلق على المشجب؟ قال له فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك. أينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان؟ كنا بنصلي احنا كان عندنا حاجه بنصلي بيها غير يا دوبك ساتر للعوره. عملت كده عشان البعيد حمار زيك يشوفني يوم يعترض يوم يفهم الجواز. شوف يعني انا بقول ان السائل دايما يتعلم الادب في السؤال. لما يسال يقوم زي انا ضربت امثله كتير. انت عاوز تسال عشان تتعلم، مهما سالت ان شاء الله 30 سؤال ورا بعض هيفرح بيك المعلم، سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في الجامعة. حتى الشيخ يفرح بالمريد اللي بيسأل كتير بشرط إنه بيسأل عشان إيه؟ يتعلم، مش بيسأل عشان يعترض أو علشان ينتقد. ونسمع في القرآن أسئلة كتير أجيزت ولم يعاقب سائلها، وأسئلة ضاع سائلها في 60. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، مش ده السؤال ده؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. شوف مش ده سؤال وده سؤال؟ في فرق. ده سؤال عاشق محب نفسه يشوف بعد ما سمع، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. لما سمع الصوت تتوصف ازاي دي؟ اوصفها ازاي دي؟ اوصفها. سمعت صوت جميل بتبقى نفسك تعمل ايه؟ عاوز تشوف صاحب الصوت ده، نفسك تشوفه، مش كده؟ فسؤال اشتياق وحب، دوكهم سؤال انكار واعتراض، بيكذبوه عشان نصدقك وروه لنا، قله ادب. فهمت؟ اهو ده سؤال وده ايه؟ سؤال. نفس السؤال لكن الفارق ايه؟ فرق بين النبي وبين الناس مش فاهمه. نعم اهو صاحبنا بقى ده، صليت خلف امام بمكه، صليت خلف شيخ بمكه فكبر 22 تكبيره. كان ابو هريره برضه. فقلت لابن عباس انه احمق. أشوف. فقال ثكلتك امك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. بعدك قالوا لا ام لك، ده قال له ثكلتك، ده علي بالموت. ثكلتك أمك البعيد يعني إيه؟ يعني فقدتك أمك، يعني البعيد إن شاء الله يموت. شوف إزاي؟ لأن السؤال هنا أسلوبه فيه انتقاد واعتراض وقلة أدب. قال سنة أبي القاسم، فكونك أنت البعيد ما أنتش فاهم أو حمار ما تنتقدش، لأن اللي بيصلي ده من الصحابة شاف وبيعمل. صلوا كما رأيتموني أصل 22 تكبيرة، عدتوهم؟ عدوهم شوفوهم كم تكبيرة انتوا تعرفوا. نعم. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا عكرمة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. هذه ستة. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، بعد التشهد الأول يعني. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. خد بالك برضو وانت راكع مطلوب في الركوع امور. ايه هو الاطمئنان في الركوع؟ مش انك تطول الركوع، انا شرحتها قبل كده فاكرين، وضربت لكم مثل وجاب الكاميرا وظبط عليا وانا عمال اتحرك على الكرسي، وكنت زمان بقوم فمرة قعدت على طرف كرسي ده عشان اوريكم جلسة التشهد شكلها ايه. هنا كنت شاب الوقت ما اقدرش اعمل حركات دي. ها فافهم وخد بالك الركوع لازم ظهرك يبقى زاوية قايمة مع جذعك كده. يبقى لما تركع تبقى كده. اوعى راسك تنزل، اوعى راسك تطلع، راسك تبقى مستوية مع ايه؟ مع ظهرك، وظهرك يبقى زاوية قائمة مع ايه؟ مع الجذع. ادي معنى زاوية قائمة كده زي الايه؟ ها؟ وبعدين ايديك كفك مفروض، صوابعك مفرجة ماسك بيهم معتمد على الركب، بحيث لو حد عمل ايدك كده تقع. مش حاطط ايديك كده وخلاص، لا، معتمد بايديك على الركبتين، مش الركبه نفسها، فوقها على طول العضله، نهايه العضله بدايه الركبه. برضو غصبا عني لازم اهو، شوف اهي كده، الصابع اهي مفروجه وكده، وهتبقى الركوع كده، بحيث لو عملت كده جسمك يعمل كده. انما انك تركع كده وايديك يعني يا دوبك، مش ركوع، ده مش ركوع. الركوع لازم تبقى معتمد دي. وبعدين هنا بقى ده مع ده كده، يبقى لازم يبقى ايه؟ زاويه قايمه. راسك كده غلط وراسك كده غلط، لازم راسك تبقى مستويه مع ايه؟ مع ظهرك، والايدين اهي معتمده على الركبتين كده، هتبقى تقع. يبقى لازم تبقى معتمد. ده الركوع الصحيح، هو ده الاطمئنان في الركوع، هو ده الحركه نفسها، بحيث ان انت بكده ممكن تقعد كده ساعه ما جراش حاجه. لكن لو تنس جزعك بس وايديك سايبه مش مظبوط. السجود على سبعه اعظم الركبتين والرجلين والايدين والجبهه دي، ده شرط من شروط صحه السجود. وزي ما قلنا لازم اصابع الرجل تبقى متجهه للقبله، يبقى لما اسجد تبقى عامله كده رجلي، واضحه كده اهي، تبقى كده اهو، وانا ساجد اهي تبقى كده. واضح ولا مش واضح؟ اللي هيسجد رجله كده ده يبقى مش مظبوط، مش صح، او رجليه على بعضها، لازم يبقى كده. واضح ولا مش واضح؟ اللي هيسجد رجله كده ده يبقى مش مظبوط، مش صح، او رجليه على بعضها، لازم يبقى كده. الاثنين الاصابع في اتجاه ايه؟ في اتجاه القبله. واضح؟ حد مش واخد باله ولا ايه؟ ها؟ نعم. وقال ابو حميد في اصحابه: امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حط تحتها خط: امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. يبقى عمل ايه؟ فهمت؟ اهي امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. انا شرح الكلام ده في كتاب الاسلام واركانه، وسبحان من وفقني لاختيار الاسلوب السهل اللي اشرح بيه. اللي ما عندوش كتاب الاسلام واركانه لازم يبقى عنده. انا بنصح وبحذر، لانك مش هتلاقيه بعد كده، لازم يبقى عندك. نعم. حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي عفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول. مصعب بن سعد، سعد بن أبي وقاص، من العشر المبشرين بالجنة. مصعب ده ابنه سماه على اسم مصعب بن عمير، تيمنا باسم مصعب بن عمير، أول سفير لرسول الله في المدينة، اللي راح علمهم القرآن، شهيد. سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي. أبي اللي هو جنب مين؟ سعد بن أبي وقاص. فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي. محطش بقى دي زي ما هو مظبوط، بيركع عمل إيدي كده، طبقهم كده، أو دخلهم من جوه. فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. أيدينا اللي هي الأكف على الركب، وزي ما قال أم كان النبي صلى الله عليه وسلم كفيه من ركبتين. باب إذا لم يتم الركوع. إذا لم يتم الركوع يحصل إيه؟ الركوع ركن، وإذا ما تمش بطلت. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. شوف المصيبة السوداء بقى، المصيبة السوداء انه يفضل طول عمره يصلي وبعدين لما يروح ما يلاقيش رصيد، ما يلاقيش صلاة. ربنا يقول له فين صلاتك؟ يقول له ده انا طول عمري بصلي. بتصلي فين؟ تعال بص على صلاتك. يبص على صلاته يلاقيها ايه؟ بطلة. ليه؟ لا يتم الركوع ولا يتم السجود. شوف المصيبة السوداء. قال طب ما ده ربنا وفقك وقمت توضيت وقمت صليت وبقيت بتصلي، طب ما تصلي صح بقى عشان تتكتب لك. لكن انك تبذل مجهود وتقوم وتصلي وبعدين ما يكتبلكش صلاة، ده مصيبة. اي المصائب اكبر من هذا؟ يعني والله اللي ما بيصليش ده مش موضوع، بيصلي وكأنه ما صلى، زي خلاد بن رافع لما دخل وقال له صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، قال لي والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، قال إذا إلى آخر. نعم. باب استواء الظهر في الركوع. استواء الظهر في الركوع اللي أنا قلته أن يبقى الظهر له مقوس مقتب وله طالع لفوق وله نازل لتحت، محني خالص. نعم. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. هصر ظهره يعني حناه مستويا. نعم. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. خد بالك، مدة الركوع هي مدة السجدة الأولى، هي مدة السجدة الثانية، هي المدة في الجلوس بين السجدتين، هي المدة في القيام من الركوع ساعة ما سمع الله لمن حمده. الخمسة لو تقيسهم بالمسطرة واحد دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنك تسجد السجدة الأولى وتيجي في الثانية بقى تاخدك الجلالة وعاوز تقعد تدعي تطول في السجدة، ما ينفعش، مش مظبوط، مش صح. وخد بالك الإمام رفع من السجود وانت بقى عاوز تدعي، مواصب على السجود ومواصب، ورفع الإمام انت ما كملتش، ما انت بقى بتقول بقى عاوز تقول كل اللي قلته بعد رفع الإمام مش مكتوب، مش نافع، لأنك ما تبعتش الإمام وعصيت، فأنت تدعو وأنت عاصي فلا يقبل دعاؤك. فاهم؟ زي اللي قال لما قال ألا يخشى من يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار؟ مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ حمار ترفع رأسك قبل الإمام ليه؟ ما أنت مش هتسلم قبليه، بتجري ليه؟ ما أنت هتسلم قبل الإمام، طب بتجري ليه قبل الإمام؟ تبقى البعيد حمار. ما طبعا هيمسخ ربنا رأس من رأس حمار، لأنه حمار اللي يعمل كده. فكذلك التأخر عن الإمام وإطالة السجود بعد ما رفع الإمام رأسه كل اللي جاي منك مش نافع. ليه؟ لأنك عاصي. عاصي لمين؟ لرسول الله. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع وإذا رفع خلاص على طول. نعم. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شوف ازاي لم تصلي لكنه صلى. فالنفي هنا نفي غريب قوي. لما اقول له ارجع صلي فانك لم تصلي، هل الراجل صلى ولا ما صلاش؟ صلى الحقيقه الواقع انه صلى، لكن نفى عنه الصلاه لانه نفي كمال الشيء نفي لذاته. طالما الشيء لم يستوفي كماله كانه لم يحدث، عشان كده نفى عنه الصلاه مع انه صلى. اذهب صلي فانك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال الراجل ده اسمه خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى إذن اللي مش هيتم الركوع والسجود، اللي مش هيطمئن في الركوع والسجود صلاته غير محسوبة وكأنه لم يصلي. اهي في الحالة دي الصلاة ايه بقى؟ اهي بطلة. سمعت انت اللي بتسأل سمعت اهي بقى؟ ما قالوش بقى ولا تعد في دي، قال له اذهب صلي فإنك لم تصلي لبطلان الصلاة. لكن دوكها لما ركع دون الصف قال له زادك الله حرصا ولا تعد. هذه الفرق اهو. نعم. باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اي بقى ليه؟ اهو ده دعاءه غير سبحان ربي العظيم وغير سبحان ربي الاعلى، كان بيقولها في ركوعه وسجوده. امتى؟ بعد ما نزل قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر، فتأولها وراح قايل الدعاء ده في الركوع والسجود بعد سبحان ربي العظيم، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فبقى دعاء في الركوع والسجود اهو، مش اي دعاء، مش الدعاء بالامور الدنيويه. نعم. باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع. نعم. حدثنا ادم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه واحدة تانية. يبقى اللي حيقول آمين ويوافق كلمة آمين مع قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، واللي حيقول اللهم ربنا ولك الحمد حتوافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى كأن الإمام لما يقول سمع الله لمن حمده كل الملائكة تقول إيه؟ اللهم ربنا ولك الحمد. فلو قلت وصادف قولك قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك كمان. شوف الفضل بتاع ربنا الصلاة يا جماعة ما فيش أحسن منها ولا أعظم منها أبدا. أعظم قربة من القرب بعد التوحيد الصلاة، ما فيش زيها أبدا. نعم. باب حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر. الركعة الثانية، القنوت دايما بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، واضح؟ ما عدا الوتر لأن هو ركعة واحدة. الركعة الثانية بقى تبقى ممكن يبقى في الظهر، ويمكن يبقى في العصر، لو قنت في المغرب، لو قنت في العشاء، يبقى القنوت بعد الركعة الرفع من الركوع في الركعة الثانية. والقنوت في الصلوات ما لا يصح إلا في النوازل بس، أما في غير النوازل بقى والمصايب والبلاوي يبقى القنوت هيبقى في الفجر وهيبقى في الوتر. نعم. من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. أنا مين بقى؟ رفاعة ابن رافع. رفاعة ابن رافع الصحابي الجليل. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. شوف أهي دي بدعة، أهي ابتدعها، لكن بدعة إيه؟ حسنة. 34 ملكة يبتدرون أيهم يطلعوا بها أولا، أول واحد قالها طيبا أي خالصا من الرياء والنفاق والسمعة، هذه معنى طيبا طاهرا خالص من الرياء وخالص خالص لوجه الله عز وجل. نعم. باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. نقف على دي بقى عشان صلاة المغرب إن شاء الله.